السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني أخواتي معنا في رحلتنا، رحلة السعادة اللي مستمرين فيها. عسى الله عز وجل يجعلني وياكم من أهل هذه السعادة التامة عنده سبحانه وتعالى في الحياة الآخرة. اليوم المحطة اللي بنتكلم عنها هي محطة يمكن تكلمنا عن أشياء مشابهة لها، لكن احنا ما زلنا في عنصر السعادة اللي تعلق بهذه المحطة وهو النور. معروف أن الواحد إذا قاعد بمكان مظلم يصير عنده خوف، يصير عنده قلق، يحاتي، ما هو عارف، يعني المكان بالنسبة له مجهول. لكن سبحان الله من تشتغل الإضاءة ويبدي النور يطلع، أو إذا كنا بالليل وطلعت الشمس، الواحد يبدي يحس أنه هدى واطمأن واستقر. لذلك الأماكن المخيفة الواحد يجهلها، من يطلع عليها نور الواحد يعرف شنو المكان اللي هو فيه، يطمئن، يعرف أنه لا الحمد لله ماكو شيء يخوف. لذلك الله عز وجل سبحانه جعل القلوب جزء من سعادتها وطمأنينتها وفرحها وهدوءها عن طريق النور اللي يرزقه حق المؤمنين والمؤمنات على الصراط. وإحنا اليوم بنتكلم عن أحد أسباب السعادة اللي هي تصدر عن طريق النور اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أهل يوم الجمعة ونورهم. يوم الجمعة محطة الله عز وجل سبحانه جعلها لنا محطة أسبوعية الواحد يستمتع فيها خلال الأسبوع ويعيش لحظاتها الخاصة بما فيها من خير وثواب وحسنات ومشاعر، لأنه موسم أسبوعي. قصة يوم الجمعة أنه يوم مميز عندنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الله عز وجل جعله عيد للمسلمين. وإحنا عندنا حتى بأمثالنا نقولها الجمعة عيدنا وعيد الرسول، وهو فعلا عيد، عيد بمشاعره بوضعه بخصوصيته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه مظاهر كمظاهر العيد، لكن هذا يمكن نتكلم عنها بعد شوي. خلونا نتكلم عن يوم الجمعة بخصوصيته. هو يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. فمن أعظم الأيام اللي نعيشها في حياتنا يوم الجمعة. ويقول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس، يعني من الأسبوع من السبت إلى الجمعة أفضل يوم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهو يوم عظيم ومفضل وهو خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى. شنو قصته في موضوع النور والسعادة اللي ممكن يحصل عليها الواحد منا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأمم قال نحن الآخرون، يعني احنا آخر أمة، لكن الأولون السابقون عند الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة كان تايه، الأمم ما قدرت توصل له، في ناس خذوا السبت وفي ناس خذوا الأحد، لكن الله سبحانه وتعالى هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، خير يوم، وجعلهم من أهل هاليوم هذا. لذلك أهل يوم الجمعة هم أهل النور وأهل السعادة اللي يسعدون ويتنعمون بهذه المحطة. عسى الله سبحانه يجعلني وياكم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم الجمعة والشعيرة اللي نعيشها فيه اللي هي صلاة الجمعة، يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. الواحد منا أخواني أخواتي خلال الأسبوع اللي يصير منه خطأ أو تقصير أو زلل، لأن احنا بشر وكل واحد منا خطاء، الواحد منا جماعة يخطئ مع الله عز وجل ويخطئ مع نفسه ويخطئ مع الناس، ومو خطأ مرة أو مرتين، تكرر هالخطأ هذا، لكن الله عز وجل سبحانه جعل لنا محطة أسبوعية حتى الواحد ينظف وتطهر ويصير له كفارة ومغفرة للذنوب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. المظاهر اللي الله عز وجل شرحها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا صار يوم الجمعة وقام واغتسل، يعني بعضهم يا جماعة قبل ما كان الموضوع بالنسبة له سهل أنه يغتسل ويتسبح كل يوم، فعلى الأقل يغتسل بهاليوم هذا، لأنه هو عيد لنا في يعني مرحلة الأسبوع، هذا عيدنا، محطة العيد. فالواحد منا يغتسل، بعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكشخ، يلبس أحسن لبس، يتزين وتطيب، مو متعود تطيب، لا تطيب بهاليوم هذا، صار عيد. بعد ذلك أنت متعود تروح وقت صلاة الظهر بوقت متأخر، لا هالمرة يصير فيه تبكير، والله عز وجل جعل فضيلة اللي يبكر كأنه قدم بدنة، وبعد ذلك كأنه قدم شاء إلى أن دجاجة وبيضة إلى آخره. ففضائل شد حيلك روح بكر، وها أدنو من الإمام خليك قريب حتى أن الله سبحانه وتعالى يزيدك قرب منه، كأن هذا رمز للقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. اللي يفعل هالفعل هذا وينصت للإمام ويستمع لين يصلي وينتهي، الله عز وجل يغفر له الذنب ويكون كفارة تامة. إذن الله عز وجل قاعد يعيشنا هالشعور هذا في يوم الجمعة، وجعل أيضا أمور ثانية مثل الدعاء، الدعاء في يوم الجمعة دعاء مستجاب. فيوم الجمعة له خصوصيته عندنا في قلوبنا، وهو مصدر سعادة لنا خلال الأسبوع. فالواحد يا جماعة يوم الجمعة يحس أنه فعلا المحيط يبدي يتغير، حتى الناس تبدي تذكر بعضها، لا تنسون تقرون سورة الكهف، لا تنسون الدعاء، هلا هلا بالتبكير، يا جماعة الدعاء وقت صعود الإمام إلى المنبر، التزين وكذا، فيصير فيه نوع من التواصل، لأنه فعلا نشعر أنه عيد ويوم متعة وسعادة. الله عز وجل جعل النور المحدود في الدنيا لنا خلال معيشتنا مع يوم الجمعة، لكن النور التام عنده يوم القيامة والسعادة الكاملة لأهل يوم الجمعة في هذه المحطة على الصراط. يا زين الواحد لما يلقى ان الاعمال اللي سواها حتى الايام تشهد عند الله سبحانه وتعالى، ويلقى ان الكرامه والعطيه من الله سبحانه وتعالى ما تضيع. الله عز وجل سبحانه خلى النور والسعاده حق المؤمنين والمؤمنات، ويرزقهم هالخير هذا بناء على اعمالهم على شده الحيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في محطه السعاده اليوم اللي بنتكلم عنها اللي محطه النور، يقول عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يبعث الايام يوم القيامه على هيئتها، الايام التصور مثل ما هي. واليوم اللي قاعد نتكلم عنه يوم الجمعة يقول ويبعث يوم الجمعة زهراء، يعني مزهرة منيرة، فيحفون بها، يعني أهل يوم الجمعة يحفون بها اليوم هذا، يتشكل لهم مثل العروس لما تهدى إلى كريمها إلى زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تضيء لهم فيمشون بنورها، ألوانهم كالثلج بياضا. هم هالناس هذيل هي منيرة وهم كالنور، الناس يشوفونهم خلاص ما يطلعونهم، لا يطرقون، يعني الواحد منهم ما يحرك راسه بس يطالع هالناس هذيل هالمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان حتى يدخلوا الجنة. هذا وضع المؤمنين والمؤمنات مع يوم الجمعة اللي تنير لهم، اللي يسعدون بعملهم فيها. لذلك يا جماعة يوم الجمعة الواحد يشد حيله حتى يكون من أهل يوم الجمعة. الواحد ما يصير أهل لكذا إلا لما يكون قريب جدا ملتصق، يكون ملازم، عشان شي يقولون أهل فلان، أو إحنا من أهل المنطقة الفلانية الملازمينها. أما اللي يدش ويطلع ويروح وكذا هذا ما يعتبر من أهل هالمكان ولا أهل هالمنطقة. ذاك يقولون أهل الصدقة، اللي دائما ملازمين الصدقة. أهل يوم الجمعة اللي حريصين على يوم الجمعة، اللي شادين حيلهم فيه، للمؤمنين والمؤمنات، الرجال والنساء، الكبار والصغار، الواحد يستثمر هاليوم ويعيشه حتى أن الله عز وجل يرزقه لقب أهل يوم الجمعة، ويرزقه النور اللي الله عز وجل جعل يوم الجمعة يتشكل بصورة منيرة وزهراء تضيء لهم يمشون بنورها كالثلج بياضا وجوههم وأنوارهم عند الله سبحانه وتعالى. سعادة عظيمة وكبيرة، عسى الله عز وجل سبحانه يجعلني وياكم منهم، ويرزقنا هالسعادة ونستمتع فيها ونفرح ونبتسم ونضحك للأمور اللي قدمناها وسعدنا فيها من عمل وسعي كريم عند الله سبحانه وتعالى برضاه ورحمته. ألقاكم إن شاء الله في محطة قادمة وسعادة جديدة في رحلة السعادة، وفي أمان الله.